يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وندب إيشاكه، قال رحمه الله في باب الصيام حكم الصيام وما يتعلق به، قال وندب إمساكه ليتحقق. ما مستحب بقدر مرارة العادة فيه بالثبوت، يعني هذا بالنسبة للنهار نقول من رمضان، ما عرفوش لا نهار رمضان ولا موش من رمضان، مستحب يصبحوا الناس كين ربما يجي الأخبار وقال راه رمضان كما كانت بكري يوم ظهرا. وندب إمساكه ليتحقق الحال من صيام أو إفطار. شيخ، الحالة هذه إذا كان أمسكوا ليتحقق من صيام أو إفطار ثم تبين أحد الأمرين خاصة الصيام يمسك يكمل النهار، إيه؟ وإذا بان الإفطار يفطر. وهذا كصيام هذا يعتبر يوم ولا كذا؟ أو لو كان ما يكفيش هذاك النهار لأن النية فيه ما يشي وإنما مستحب. وندب إمساكه ليتحقق. ما قال رحمه الله لا لتزكية شاهدين، لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين. زول شاهدوا قال بلي شفنا الهلال، ولكن هذا الزول ما عرفناهمش، لا يزكيهم الحاكم ولا ما يزكيهمش، لا يقبل شهادة ثم لا يقبلها، هذا مش مستحب يمسكوا باحتياط أي زيادة على الإمساك لتقول. وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم بالأولى. قال رحمه الله أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر. أو زوال، أيوة، لا يستحب الإمساك لزوال عذر مباح له، زال العذر لأجل ذلك العذر، وكان يعني كان اضطر بسبب عذر من العذر، من بعد العذر هذاك زال، ما نقول له شمسك يبقى يكمل يأكل على روح. أو زوال عذر مباح له لأجل ذلك العذر الفطر مع العلم في رمضان، ما مثل أو مثله كم طرد لفطر اضطر سبب جوع ولا سبب عطش وافطر، ما نقول له امسك خلاص افطر، يعني يستمر على الفطر يفطر من جوع او عطش فافطر لذلك. وكحائض يعني طهرت في النهار ما نقول له شو مسكي، ونفاسه يعني زال عليها اني طهرت ما تمسكش كمل على روحك. أو مريض صحة، كان مريض وكان فاطر ولكن في أثناء النهار زال عليه المرض وحتى بس عليه ما يمسكش يكمل. أو مريض صحة ومرضع مات ولدها، كانت فاطرة بسبب الولد مات في نص النهار فنقول لها شو مسكي تعالى، ومرضع مات ولدها. ومسافر قديم، مسافر وجايز له يفطر المسافر، ولكن قديما نص نهار لا يلو، ما نقولوش امسك ذكرك من اهل البلد، لا لا قديما وجازو مثلا قيكي طهر يجوز يقربها في هذاك النهار. ومجنون افاق، مجنون جنة يعني أصبح مجنون ولكن بعد رجع ميت ما يمسكش. وصبي بلغ نهارا، الصبي أو الصيام مش واجب عليه ولكن بلغ نص الحافة في النهار، ما نقولوش امسك، فلا يندب لواحد منهم الإمساك. الشيخ احنا الافطار احنا نقولوا افطار يفطر بكل المفطرات، مثل كما قلنا عن المسافر ولو كان زوجته طاهر يجوز حتى الاستمتاع يجوز. واحترز بقوله ما عن العلم برمضان عن الناس اللي افطر الناس هذاك يمسك. ومن افطر يوم الشك ثم ثبت انه من رمضان فيجب الامساك احتراما لليوم، كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ واجب عليه كمل الصيام، او افطر ناسيا فيما يظهر ولا قضى. واريد على منطقه المكره على الفطر لانه لا يباح له الفطر بعد زوال الاكراه، قالوا تفطر بالسيف كما راهم الاكرام يديروا هذه بجايه ربما يكره الاخرين يقولوا لما فطر بالسيف دائما فطر بالسيف ثم زل الاكراه يمسكوا لا يفعلون الفطر بعد زوال الاكراه. وعلى مفهومه المجنون فانه يباح له الفطر اذا اذاق مع انه لا يعلم برمضان، فوجب بان فعله ما قبل زوال العذر لا يتصف باباحه ولا غيرها فلم يدخل في كلامه. إذا علمت ذلك قال رحمه الله فلقادم وطء زوجة طهرت. كان مسافر وفطر بسبب السفر وقدم إلى أهله في النهار ولقى زوجته فاطرة وغيك يعني طهرت يجوز القرار، فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطء زوجته يقطع زوجه ويأكل على روحه كله، أو طهرت من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو قادم من سفر مفطرة أو مجنونة أو كافر يجوز. ثم قال رحمه الله وكف لسان. من مستحبات الصيام النسان ما يكثرش الفضول ما يكثرش الكلام ولو مباح. ايه واما عن المحرم فيجب اذا كان طيبه والله نميمه ولا كلام نفش والله فيجب في رمضان وغيره ويتاكد في رمضان. ثم قال رحمه الله وتعجيل فطر وتاخير سحور. وتعجيل فطر مستحب من مستحبات رمضان، اذا غربت الشمس حقق الغروب ما يزيدش الانسان فيبقى ماسك، لا استحب التعجيل وتعجيل بعد تحقق الغروب قبل الصيام وان يذيب كله على رطبات حتى تنتهي الاثمار فتمر تمرات، فان لم يجد حسى حسوات منا وكل ما ذكر وترا وان يذيب ان يقول اللهم لك صمت على رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. وفي حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. يدعو بهذا الدعاء. قال وتاخير السحور. ومن مستحبات رمضان تاخير السحور، وكذا يستحب اصل السحور، السحور في روحه مستحب ومستحب تأخير قبلها قبل الفجر بربع ساعة ولا نص ساعة تأخير السحور كذا يستحب أصلا. شوف أنا بالنسبة للمسألة هذه قضية إمساك هذه احتياط باب الاحتياط باب الاحتياط الإمساك إذا يقدر يسحر بالعشرة هذه والثانية. قال رحمه الله وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر. ونذيب صوم برمضان بسفر المسافر مستحب يصوم إذا كان لا يضرش، مستحب كما قال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لك، ولذلك صوموا لرمضان بصومين، وإن علم دخوله وطنه بعد الفجر ودفع بالمبالغة ما يكره من وجوب صيامه حين لعدم المشقة والمبالغة بالمفهوم. أي ولا يجب ولا علم يعني الفطر يجوز والمسافر سواء كان مشقة ولا ما كان مشقة، لأن السفر ما ظنته المشقة. ثم قال رحمه الله: وصوم عرفة إن لم يحج، أو صوم عرفة إن لم يحج. إيه، ومستحب كذلك الإنسان يصوم يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، مستحب صيامه من ذي الحجة، وهو يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبلة. سنة المستقبلة يعني أن الله سبحانه وتعالى يكفر قول فرقلا المعاصي، واليوم الثامن يكفر سنة إن لم يحج. أما الحاج مكروه صيام، صيام يوم عرفة لأنه الفطر أفضل له بين قوة على الدعاء والعبادة، وكره لحاج صومهما للتقوي على الوقوف والدعاء. قال رحمه الله: وعشر ذي الحجة. كذلك من المستحبات صيام عشر ذي الحجة، يسميها عشر من تغليب أو من باب إطلاق اسم على الجزء، واختلف هل كل يوم من بقية التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا، وعشر ذي الحجة يعني لا. قال: وعاشوراء وتاسعاء. ومن المستحبات صوم عاشوراء والنهار اللي قبلها تاسعاء بالند فيهما، وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسعاء لأنه يكفر سنة، وندب فيه توسيع على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف. قال رحمه الله: والمحرم ورجب وشعبان. كذلك مستحب صوم شهر محرم، شهر محرم اللي هو أول السنة، محرم صفر وربيع الآخر، مستحب، وصيام رجب وشعبان وكذا بقية الحرم الأربعة، وأفضلها المحرم، فرجب ذو القعدة والعود الحجة. قال رحمه الله: وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاه. وكذلك مستحب الإنسان إذا كان هو كافر ومسلم في نهار رمضان، مستحب يمسك بقية اليوم لأنه أدخل في الإسلام ويحترم يعني الشهر وهذاك النهار في رمضان. إمساك بقية اليوم لمن أسلم، النهار ما يكفيش ما يكفيش وما يكفيش، ولكن مستحب يمسك لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة. زين. قال: وقضاءه. وندب قضاءه هذاك النهار للكافر ليسلم، مستحب الطرف لا يقضيه، ولم يجب ترغيبا له في الإسلام. عم يقول لوش لازم تقضيه ولازم كذا ويخشوا عليه النساء قال رحمه الله: وتعجيل القضاء وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه. ونذيب تعجيل القضاء ثاني ذكر كلام أيام رمضان، أفطر أيام رمضان مستحب يعجل القضاء من بعد في شوال ولا في القضاء، يعجل مستحب تعجيل لما فات من رمضان سبب مرض كلا من السبب، لأن المولى المرأة مثلا أهرت ولا لا يقلو لي ذلك، لأن المبادرة إلى الطاعة أولى، وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة، كما رأى مثلا بعد رمضان ستة من شوال كاين يقول لك راه صوم 6 من شوال وهو في ايام رمضان، هذا بالفرض، لان الفرض هو اللي لها الاولويه، هو اللي مطلوب الانسان بعيده، هي برأ ذنته من الفرض. ايه قال ككل صوم لم يلزم تتابعه. ويجب تعجيل القضاء وتتابعه، مستحب يعني فيها ايام من رمضان ومبدا يقضي فيهم، مستحب يجي من اجله، مستحب ما يجوه، يحب يفرق ايش تتابعه. ككل صوم لم يلزم تتابعه، كل صوم مش واجب به التتابع، مستحب فيه التتابع، يندب التتابع ككفارة يمين وتمتع في الحج وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رمضان. قال رحمه الله وبدء بكصوم تمتع إن لم يضف الوقت، وندب بدء بكصوم تمتع وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان، إذا قالوا يعني أي صح مستحب يبدأ بصوم تتم وحدك وقران وكل نقص وقع في الحج على قضاء رمضان، أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء لجواز تأخير القضاء لشعبان، يعني هو يجوز تأخير القضاء حتى لشعبان، كما كان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تتوخر يعني القضاء حتى لشعبان. زيد ولذيب البدأة بما ذكر ليصل سبعة التمتع بالثلاثة التي صامها في الحج، فلو بدأ بقضاء رمضان فصل بين جزئي صوم التمتع فتعمل. قال إن لم يضيق الوقت، إن لم يضيق الوقت عن قضاء رمضان وإلا وجب تقضيه. قال رحمه الله وفدية بهارم وعطش، مستحب الفدية وهي كفارة الصغرى مد عن كل يوم لهارم، إنسان كبير ما يقدرش يصوم يفطر ويخرج مد، والله الإنسان اللي كل ما يصوم يعطش يجوز يعطش، أي هذا مستحب يحطم يخرج الفدية، لا يقدر واحد منهم على الصوم في زمن من الأزمنة، فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية، لأن من عليه القضاء لا فدية عليه، لأن القضاء لا يفديش. وقال رحمه الله وصوم ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض، وندب صوم ثلاثة من الأيام من كل شهر، هي يصومها في كل شهر مستحب، وكان الإمام مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وحادي عشره، وكلها كونها ثلاثة الأيام القيام، هو مستحب إنسان يصوم كل شهر الأيام، لكن الإمام مالك عنده مكروه إنسان يصوم أيام البيض، يعني 13 و14 و15 مخافة اعتقاده، الإمام مالك يهرب يعني من الأمور اللي ربما يعتقدوها العوام حتى وهي مستحب يقول ما مكروه، وتاليه مخافة اعتقاده وجوبها وفرارا من التحديد، وهذا إذا قصد صومها بعينها، فمن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة. قال رحمه الله كستة من شوال، كستة من شوال فتكره، مكروه ست أيام من شوال يصومها الإنسان، أو يورد فيها الحديث بصومها، قال تكره لمقتدى به، الإنسان اللي مقتدى به ما يصومهاش، ألا إذا كان هو اللي عند مقتدى به يعود يصوم يحسبون الناس باللي هذه فرض لأنها من رمضان لأنها من رمضان اللي مقتدى به متصلة برمضان ويصومها متصلة برمضان مكروه هل يأخذ أي فطر حار ولا زوج ونحر العيد صيام وحرام متتابعة كذلك يعني حتى من الإنسان اللي موش مقتدى به يصومها ولكن يصومها بشروط هذه خمسة يكون غير مقتدى به وما تقولش متتابعة متصلة برمضان ايه ولا يظهرها معتقدا ايه وما يظهرهاش وما يكونش معتقدا بأنها سنة هذا هو المقصد ثم قال رحمه الله وذوقوا ملح وكره للصائم ذوقوا ملح المرارة تشوف الطعام راه يعني مالح والله مسوس والله إذا كان مسوس بس زيت مكروه ذا الذوق لأنه ربما يسبق هذا وذوق ملح لطعامه لينظر في داله ولو لصانعين طبع ولا المرأة لا وكذا ذوق عسلين وخل ونحوهما مكروه لأن الشافعي قال لك الإنسان المرأة إذا كان زوجها شرير أقول لك سوس والله ما رح ينوض عليها سباق لك يشوف زلها كيف عشر الزوج ما قال رحمه الله وعلك ثم يمجه وكريها مضغ علك كذلك وهو ما يعلك أن يمضغ كتمر لصابي يمضغه ويعطيه مكروه ربما يسقون ومضغ لبان ثم يمجه يعني يطرح قبل أن يصل منه شيء إلى حقه فإن وصل قضى فقط إن لم يتعمد وإلا كفر إذا ما قال رحمه الله مداوات حفر زمانه إلا لخوف ضرر أي ومداوات حفر إذا كان عنده ضلشة والله محفورة ويدويها في النهار مكروه ومداوات الحفر وهو فساد وصول الأسنان زمنه يعني في النهار بإذن في الليل داويها في الليل حتى ولو كان يصبح في النهار ما يدرج زمنه أي الصوم وهو النهار ولا شيء عليه إن سلم ولكن إذا ابتلع منه شيء في النهار غلبة القضاء وإن تعمد كفر أيضا قال إلا قال إلا لخوف ضرر إلا إذا كان وجاء السنة هذه وجاءت والله الضرس هذه إدير إدويها في النهار مانيش في تأخير نينين بحدوث المرض أو زيادة أو شدة تعلم وإن لم يحدث منه مرض فلا تقرأ بل يجب إن خافها لك أو شديد أو شدة أذى قال قال ونذر يوم مكرر كما يكره النذر صوم يوم مكرر احلف قال اذا ربي يقضي علي حاجتي كل خميس صوم اذا ربي يقضي علي حاجتي هذا النذر مكروه يعني قد يعجز الانسان وقد يجي نهار صيف يقدر شي صوم لا وش عليه يسمى راح يوجب على روحه حاجه وهي ماهيش واجبه مكروه النذر المكرر وما هو إذا كان نذرها لازم يوفي صوم يوم مكرر كل خميس لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب ولا مفهوم اليوم إذ مثل أسبوع أو شهر أو عام مكرر وكل وإلى الآخر ما قال رحمه الله ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت الحرم يعني كذلك مكروه الإنسان استعمال مقدمة الجماع مثلا يقبل زوجته في نهار رمضان هذا مكروه كقبلتين ولا فكر يبقى يفكر في محاسن زوجته ولا غيرها، هذا ما هذا مكروه. إن علمت السلامة، إذا يعرف روحه كيف فكر والله قبل والله ما يحدث حتى شيء. وأما إذا كان يعرف روحه اللي يحدث له شيء حرام، فلا راح يبطل صيامه. وكل يوم قدمة جماك قلت وفكر إن علمت السلامة من مني ومني، وإلا يعلم بأن شك وأولى إن علم عدم حرمت حرمت مقدمة الجماع. لا إن توهم عدم السلام، كان السلف الصالح لا يدخلون إلى بيوتهم في نهار رمضان مخافة لنا. قال رحمه الله: وحجامة مريض فقط. وكرهت حجامة مريض، المريض إذا كان مقلب عليه الدم كذا مكروه يدير الحجامة في النهار. إذا كان شك في السلامة يدير الحجامة ما يتغشاش، ما إذا يعرف روحه يتغشى والله يعرف روحه باللي يدير الحجامة يمرض والله حتى يقر الله أنا أحرم عليه يدير الحجامة. وعند الحنابلة أفطار الحاجم والمحتجم، حنبيه عند الإنسان إذا احتجب رفض. ولو الملك يقول لا لا أفطار الحاجم والمحتجم يعني راح يتسبب ارتكب أسباب أسباب الإفطار. حجامة مريض شك في السلم فإن علمها جلس، وإن علم عدمها حرمت فقط، أي لا صحيح فلا تكره حجامته وإن شك في سلامته. وهؤلاء العلماء فإن علم عدم السلامة حرمت. فالفرق بين المريض الصحيح حالة الشك. ثم قال رحمه الله: وتطوع قبل نذر أو قضاء. وكلها تطوع بالصيام قبل صوم نذر غير معين أو قبل قضاء مكروه. يطوع الإنسان هو فيه نذر، صوم النذر اللي له واجب عليه من بعدها طوع. والله فيك القضاء وتروح تنفل، تروح تصلي ولي تصوم ست أيام مش مشوه، أبدأ بالقضاء هو الأول ومن بعدها نفل على روحك قبل نذر أو قبل قضاء وكفارة بصوم. وأما المعين فلا يفعل التطوع قبله، ولا يجوز التطوع في زمنه، فإن فعل لزمه القضاء لأنه فوته لغد عدم. ما قال رحمه الله: ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور. وإن ومن علم الشهور ترى يكون هذا في سجن لتوقع علم الشهور في السجن، ولا يمكن ولا يمكنه رؤية الهلال ولا غيرها من إخبار به كأسير مأسر عن الكفار ومش عارف الشهور، والله مسجون ترى لا يحلو بلا ومسجون وما مش عارف. قال لك أنا كذا يصوم هذا، ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور، يعني بنى في صيام رمضان بعينه على أن الشهور وكلها كاملة. مثلا رمضان ب30 شوال 30 إلى فهي يوافق يعني رمضان كذا. إذا توالى غيبها وصام رمضان كذلك، فهذا حيث عري عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور. فأما إن التبست عليه معرفة كمال الأهلة من غيره ولم تلتبس عليه، وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة. ثم قال رحمه الله: وإن التبست وظن شهرا صامه وإلا تخير. إذا كان التبست عليه الشهور ما عرفش رمضان من شوال من القعدة من الحجام، فلم يعرف رمضان من قيده، عرف الأهلة أم لا. وظن شهرا ظن برك في يصوم الشهر هذاك اللي ظن له رمضان صامه وسلم وإلا يظن بالتساوت عنده الاحتمالات فيخير شهر يصوم وسلم صامه فإن فعل ما طلب منه فله أحوال 14 لأول هذا الطريق. قال رحمه الله وأجزاء ما بعده وأجزاء ما بعده أي إن تبين أن ما صامه في صورة الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزاء أي صام شوال ويكون قضاء عنه يكون قضاء ونابت نية الأداء عن القضاء ويعتبر في الإجزاء مساواتهم للعدد فإن تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما على عن يوم العيد يعني يوم العيد ما يصحش وإن كان كامل رمضان فقط قضى يومين وبالعشر لا قضى وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق يعيدها ثم قال رحمه الله لا قبله أو بقي على شكه ولثانيها وثالثها بقوله لا إن تبين أن ما صامه قبله صام شعبان ولو تعدد السنون أو بقي على شك في صومه لظن أو تخيير فلا يجزي فيهما فقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزيه في البقاء على الشك لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه ورجعه من يونس سهل قال رحمه الله وفي مصادفته تردد ولرابعها في قوله وفي الإجزاء عند مصادفته في صومه تخييرا أو المعتمد وعدمه تردد فإن صادفه في صومه ظنا فجز من لحمه بالإجزاء من غير تردد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.